ونعترف بهم. قال جل وعلا: كل آمن بالله وملائكته ورسله. فمعنى ذلك لا نفرق بين أحد من رسله. ومعنى لا نفرق بين أحد من رسله أي لا نفرق بينهم في الرسالة والتصديق، وأنهم رسل من عند الله صادقون، وأنهم رسل صادقون وعبيد لا يعبدون، ولكنهم رسل لا يكذبون. ألا نتبع منهم الآن إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتمهم وملته مصدقة لما معهم عليه الصلاة والسلام. فبالإيمان والتصديق لا نفرق بين أحد منهم، كلهم رسل من عند الله. أما في الاتباع والاقتداء فمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن ولا مسلم ولا بشر في هذه الأرض بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع غيره عليه الصلاة والسلام، لأنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. بل إن الله عز وجل قد أخذ الميثاق والعهد على الأنبياء والمرسلين أنه لو بعث فيهم رسول وهم أحياء، وهذا من باب التصديق وتقرير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه، أن يتبعونه. قال جل وعلا: وإذا أخذ الله من النبيين ميثاق وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما آتيتكم من كتب لما آتيتكم وإذا أخذ الله من النبيين بسورة آل عمران. إذا عباد الله، نؤمن بما علمنا اسمه منهم، ونؤمن بالكتب التي أنزلت عليهم، وأن خاتمها القرآن مهيمن عليها، وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه، أي ما قبله من الكتاب، ومهيمنا عليه، أي هو مهيمن على كل الكتب، يصدق ما فيها، وشرعه مصدقا لشرعها. فلا نتبع غير القرآن، ولا نتبع غير محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا عباد الله، في كل أمة رسولا. ثم بين سبحانه وتعالى الهدف والغاية من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام: أن يعبدوا الله. ليس هناك هدف ولا غاية من إرسال الرسل إلا عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الجملة هي معنى لا إله إلا الله. فقوله أن اعبدوا الله معناها إلا الله، وقوله اجتنبوا الطاغوت معناها لا إله. فكأنه يقول أن لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كأنه يقول أن لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعبادة الله عز وجل إفراده جل وعلا بالعبادة وحده، وأن تترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى، ويكفر بالطاغوت. ثم قال: واجتنب الطاغوت، ولم يقل واترك الطاغوت، لأن الاجتناب غير الترك، بل هو أبلغ من الترك. فاجتناب الشيء اجتناب لوسائله وطرقه المؤدية إليه، فاجتناب الوسائل أيضا لها حكم الآيات. واجتنبوا الطاغوت يعني لا تقربوا الوسائل والطرق والأسباب التي تؤدي إلى عبادة الطاغوت، من تعظيم الأموات وتعظيم الأولياء والتوسل غير المشروع بالأموات وجاه الأموات وغير ذلك مما لم يشرع. فإن هذا من قرب عبادة الطاغوت. والطاغوت يا عباد الله هو ما تجاوز به العبد حده من مطاع أو متبوع أو معبود. فمعنى من معبود يعني عبادة الأصنام والقبور وغير ذلك ما يعبد الكفار المشركون. ومن متبوع من العلماء السوء ومن الكهنة ومن الطواغيت والمنجمين وغير ذلك والسحرة. ومن مطاع من يطاع في دين الله من حكام وعلماء يأمرون بغير الحق وينهون عن الحق. فهؤلاء طواغيت

وبارك على محمد وعلى آل محمد، وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.